الصلاه والتسليم. ايها الاحبه، انتم على موعد بندوه طيبه مباركه لعلماء ومشايخ الحرمين الشريفين. في هذا اللقاء بخور الشيخ صالح، بخور الشيخ صالح السحيمي الموجه في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه والدعوه للارشاد بالمدينه النبويه، والاستاذ المشارك في قسم العقيده بالجامعه الاسلاميه والمدرس في المسجد النبوي، وكذلك الاستاذ الدكتور صلى الله عباس عضو هيئه التدريس جامعه ام القرى والمدرس في المسجد الحرام، وكذلك فضيله الاستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الضحيلي عضو هيئه التدريس في قسم اصول الفقه بالجامعه الاسلاميه، واستاذ كرسي محمد ابراهيم ال الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعه الاسلاميه، والمدرس كذلك بالمسجد النبوي، وكذلك الشيخ عادل بن منصور وفقه الله من اخواننا طلبه العلم وفقه الله في الرياض وجزاه الله الخير، ويتقدم وسيدير اللقاء باذن الله الشيخ عادل، وسيكون الكلمات والنقاط للمشايخ الفضلاء فليتقدموا جزاهم الله خيرا ونفعنا الله بما نسمع جميعا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأنتم في هذه الليلة كما سمعتم مع لقاء وندوة مشتركة لهؤلاء المشايخ الفضلاء الذين سمعتم التعريف ببعض صفاتهم وحالهم ومناصبهم العلمية والعملية. أسأل الله العلي القدير أن يوفقهم لقول السداد وأن يرزقنا وإياكم الانتفاع بما يوجهون به من نصائح وتوجيهات. وهذه الندوة اختير لها أن تكون حول الفتن وموقف المسلم من الفتن والأحداث الراهنة، ولا يشك المسلم أن الله تبارك وتعالى أكمل له الدين، كما أنه لا يشك أن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم بما يشاء فيعلم الصادق من الكاذب وينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء، كما أن المسلم لا يشك بل هو على يقين واعتقاد بأن الهدى كل الهدى في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما ضل من ضل من البشر إلا لما تلمس الهدى وطلب الهدى من غير هذين الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما سمعنا عنوان هذه الندوة المشتركة بين هؤلاء المشايخ الفضلاء عن الفتن والأحوال الراهنة، ولعل من المناسب لا شك أن يكون البدء بتعريف الفتنة أو الفتن ولو على وجه مختصر يناسب الحال والمقام، كذلك الإشارة إلى أنواعها المتعلق بأقسامها وأنواعها، وأحيل الكلمة بدءا لا بد في هذا إلى صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن سعد السحيمي وفقه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يطيب لي ويشرفني أن أكون بين إخوتي فضيلة الشيخ وصي الله عباس وفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي وفضيلة الشيخ عادل منصور، جزاهم الله خيرا على المشاركة في هذه الندوة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. موضوع الفتن موضوع يتعلق بأحداث الساعة كما يقال، وهو موضوع ذو بال وأهمية كبرى لا سيما في هذه الأيام مع انتشار الفتن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تدع بيتا إلا ودخلته، وأنها تجري كما في كل مفصل وأنها تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه وما إلى ذلك، فجدير بنا أن نعيها وأن نفهمها، لا سيما أن الله عز وجل قد بينها ولن نتحدث عن الأنواع، بل أذكر تعريفا يسيرا ثم أذكر النصوص التي تحذر من هذه الفتن على فيما مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتنة باللغة الابتلاء والاختبار وأيضا النصح، يعني يقال فتن الذهب والفضة، أي صفاهما ونصح وصفاهما من الشوائب، ولها معاني كثيرة لعل المشايخ يتطرقون لها، لكن حسبي أن أذكر أن الفتن المقصود بها هنا هي ما يصيب المسلم مما يقع من الابتلاءات في النفس والمال والولد والدين قبل كل شيء وما إلى ذلك من الفتن الكثيرة التي تعصف بالمسلمين في هذه الأيام. أما النصوص التي تحذر منها فهي كثيرة جدا، فمنها قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقوله سبحانه: وقوله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب آخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، تأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، فتن يرقق بعضها بعضا، ثم تأتي فتنة أخرى فيقول: هذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، بل وجاءت رواية أخرى: والنائم خير من القاعد. هذه بعض النصوص الواردة في خطورة الفتن وعلى الأمة. ومعلوم يا عبد الله أن أعظمها الفتنة في الدين، والصد عنه بسلوك الطرق المنحرفة إفراطا كانت أو تفريطا. هذه أعظم الفتن التي وجدت في هذا العصر، بشكل لم يسبق له نظير. اختلط فيها الحابل بالنابل، ووقع الكثير فيها، وارتكس كثير من الناس فيها، والتبس فيها الحق بالباطل لدى كثير من الناس بسبب أمور كثيرة لعله يتعرض لها فيما بعد، أسباب الوقوع في الفتن وطرق الوقاية منها لعلها تكون في عناصر قادمة إن شاء الله تعالى. ولكن على رأس تلك الأسباب الإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب لا تعد ولا تحصى لعلنا نعرض لها في عنصر آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه المقدمة والتي نبه فيها إلى أمور كثيرة، لعلي أحاول أن أبرز أمرين اثنين. الأمر الأول أن كل إنسان وكل قلب معرض للفتنة لا محالة، فلا يظن المرء نفسه أنه في منأى عن الفتن وأنها لن تعرض له، بدلالة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب. فهذه حقيقة تورث للعبد خوفا وحذرا ووجلا من أن كل قلب معرض للفتنة. والأمر الثاني ألمح له الشيخ رضي الله أن الفتن في الدين وفي الدنيا، وأن أعظمها فتنة المرء في دينه، إما بالغلو فيه وإما بالتفريط والإهمال والترك لما أمر الله تبارك وتعالى بالقيام به. بعد هذا ننتقل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس حفظه الله تعالى، حتى نأخذ منه أن يتحفنا ونطلب منه أن يتحفنا والحاضرين ببعض الجوانب من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الفتنة، تحذيرا منها وإرشادا لطرق السلامة. أسأل الله له التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وقد سمعنا من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله من الكلام الصالح الكثير فيما يتعلق بالفتنة والأحاديث التي ذكرت الفتن. والسؤال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، وكيف وما هي بعض جوانب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن؟ السؤال هذا هو. فنقول فيما يظهر لي، أنا أذكر أولا حديث معدي كرم الأسلمي رضي الله عنه الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاختلاف: إنه من يعش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، وما المخرج من هذا الاختلاف؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء وذكر الدواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لا شك فيها أن في أي موضع يكون في انحراف في حياة المسلم الدينية فيجب أن يلجأ إلى العلاج الذي ذكره الكتاب والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالحاصل أن أول ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تختلف في عقيدتها وفي أعمالها، لكن بحمد الله وفضله قد حفظ الله لنا ديننا في سورة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يرجع المسلم في كل شيء إليه لو أراد المسلم الخير لنفسه ولدينه في الحقيقة. أما إذا كان الإنسان يتعصب لرأيه وهواه فهو كما ذكر فضيلة الشيخ الحديث القلب فوق الكوز مدخين لا يعرف إلا ما أشرب من هواه. فإذا هذا لا يرجى فيه الخير في أمر المسلم عند اختلاف الأمة كما جاء آيات وحديث كثيرة لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمر واضح وطريق مستقيم وسبيل محجة سبيل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في الحقيقة في فتنة الاختلاف. ولا شك أن الأمة قد ابتليت بهذا الاختلاف في فهم بعض الأمور، فحصل حتى في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعض الأشياء وعميت المعالم على بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لأنهم لم يكونوا عالمين بالغيب فحصل بينهم خلاف عفى الله عنهم لما حصل منهم. لا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بسوء وكلهم كان على اجتهاد للخير وللوصول إلى الخير. ثم بعد ذلك جاء فتن الفرق هذه التي هي في الحقيقة تذوق الأمة الأمرين من شر هذه الفتن. فأول الفتن مما جاء من فتن القدر، ثم بعد ذلك من فتن الخوارج، ثم بعد ذلك من فتن الروافض، ثم بعد ذلك جاءت من فتن أخرى في العقيدة وهي كثيرة جدا. وقد ذكرت هذه الفتن في الحقيقة باسم الفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذه الفرق أيضا. إن اليهود قد افترقوا أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه من الفتنة ولا شك فيها، والمخرج فيها كما ذكر النبي صلى الله كما ذكر الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تجدون الحل. فاتفقوا على هذا الأمر الذي قضى به الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم فيهم الخيار. كذلك تأتي الفترة بمعنى المصائب في الحقيقة كما ذكر الشيخ حفظه الله في المقدمة، فتكون الفترة بمعنى الشرك، والفترة أشد من القتل، وهذا أمره واضح أيضا ينبغي للأمة أن تكون على بصيرة من نور الله تبارك وتعالى مستقية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة أمرها واضح جدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أمر هذه الفتنة خطيرة جدا. كذلك الفتن الأخرى التي هي تكون بمعنى البلايا وبمعنى المصائب، أفحسب الذي ألف لام ميم أيحسب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم الأنبياء من أول الأمر إلى أن جاء صلى الله عليه وسلم محمد نبينا وأصحابهم فتنوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فيكون لا شك فيه في مثل هذه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبروا وصابروا والعاقبة للمتقين. فقد تكون المسائل تأتي المسلم في لأجل دينه ويوذى في دينه، وهذا الأمر التاريخ به مليء، تاريخ الأنبياء وتاريخ السلف رحمة الله عليهم رضي الله عليهم السلام الأنبياء ورضي الله عن الصحابة ورحم الله والسلام الذين قد مروا بهذه الفتن مرور الكرام صابرين محتسبين، وقد جعل الله العاقبة الحسنة لهم بعد هذه المحن والفتن. و وكذلك أي فترة تأتي في الدين أو في مال الإنسان أو في نفس الإنسان يجب أن يكون معالجتها طبعا لا يكون إلا في ضوء العلم وضوء الرجوع فيه إلى العلماء الذين يستنبطون الحكم الصحيح في هذه الفتن. صلى الله عليك صاحب الفضيلة. وأيضا أعيد من كلمته أن الشيخ حفظه الله أشار إلى أمر مهم، وهو إذا علم المسلم أنه معرض للفتنة كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى، وأن المرجع والعصمة أو أن العصمة من ذلك هو بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الشيخ إفادته ومشاركته في هذه الفقرة من اللقاء بقوله والرجوع إلى العلماء. فمن هو العالم؟ ومن هو المفتي؟ ومن هو الذي يرجع إليه في الفتن؟ فإن الناس إذا نزلت فتنة عامة بهم وأشكل عليهم أمرها، منهم من يذهب يمينا ومنهم من يذهب شمالا، يلتمسون الهدى ويلتمسون البيان ممن انتسب للعلم أو نسب إليه. فما هي صفة ذلك العالم الذي يكون مرجع الناس إليه ليسألوه عن أدلة الكتاب والسنة، كما قال ربنا جل وعز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلعل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان وفقه الله يفيدنا بصفة أو بالإشارة إلى شيء من صفة هذا العالم الذي يصلح أن يرجع الناس إليه في كشف المشكلات ورفع هذه المهمات، وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بقبول حجنا ومغفرة ذنوبنا، وأن يقر أعيننا بدفع الشرور عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تفرج عن المظلومين وأن تكفي المسلمين شرور أعدائهم. اللهم أقر أعيننا باستقرار مصر الحبيبة. اللهم أقر أعيننا بدفع البلاء والفتنة عن ليبيا العريقة. اللهم أقر أعيننا بحفظ يمننا يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم أقر الخير وادفع الشر عن ديار المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، إن الكلام في الفتن من الأهمية بمكان عظيم يهمنا جميعا، وذلك لأمرين أشار إليهما المشايخ. أما الأول فهو أن الفتن تصل إلى كل إنسان، وأن كل إنسان معرض للفتنة، سواء ما كان من الفتن الخاصة كفتنة الإنسان بالإنسان بغيره من الناس، فإن الإنسان قد يفتن بغيره من الناس. الفقير يفتن بالغني، والغني يفتن بالفقير، الصحيح يفتن بالمريض، والمريض يفتن بالصحيح، وقد يفتن بأولاده، وقد يفتن من أولاده، وقد يفتن في أولاده، وقد يفتن في ماله. وكذلك الفتنة العامة، فإن الفتن العامة إذا نزلت أحاطت وضمت، فالفتن واصلة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر حذرا شديدا منها، وأن يتفقه فيها، وأن لا يقول القائل أنا يعني لا يعنيني هذا، الأمر. فالإنسان معرض للفتنة، والفتن لها شرور كما أشار المشايخ. أيها الإخوة، أنا سأتمرد على الأسئلة، وأرجو أن أخانا الشيخ عادل لا يعتبر هذا خروجا. الخروج أيضا فترة. الله عز وجل خلق الناس لحكمة عظيمة، خلقهم لعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وكان ما كان في خلق الإنسان وما حصل بين آدم عليه السلام وإبليس في السماء، وأهبط الله عز وجل آدم عليه السلام تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما. فكان الناس في الأرض على التوحيد والسلامة 10 قرون وإبليس يسعى في إغوائهم، لكنه لم يتمكن إلا بعد 10 قرون وفتنهم بالشرك، فتنهم بالشرك بالتدرج. وهذه مسألة مهمة أحب أن أذكرها لنعرف يا إخوة أن الفتن كما قرر السلف تبدو طيبة وتؤول سيئة. أولها يسر ويغر، وآخرها يضر. أولها قد يظنه الإنسان من السكر، ولكن آخرها رمضل ومر. فإبليس لم يأتي للناس بفتنة الشرك على أن هذه الفتنة عصيان وتمرد، ولكنه أتاهم بها على أنها تحفظ الدين. فإنه لما مات الصالحون جاءهم إبليس ووسوس لهم أن لو صورتم لهم تصاوير، ما الهدف؟ حتى إذا رأيتم صورهم تذكرتم صلاحهم فاجتهدتم بالعبادة، حتى لا تضعف العبادة عندكم. فصوروا التصاوير حتى ذهب أولئك القوم الذين صوروا التصاوير، فجاءهم إبليس فقال إنما صور أسلافكم هذه التصاوير من أجل أن يتقربوا بهم إلى الله عز وجل، فأوقعهم في الشرك بالله عز وجل. وهكذا الغالب في الفتن، يأتي إبليس إلى الناس في باب الفتن ولا سيما العامة على أن في هذا خيرا وتحقيقا للعدالة وتحقيقا للحرية وتحقيقا للسلامة، وأن في هذا حفظا للدين، ليوقعهم في الشر. فهذا الأمر ينبغي أن يفهم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وختم به الأنبياء والمرسلين، وأكمل له الدين، والله ما من خير إلا بينه محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة رضوان الله عليهم الدين فهما سليما، وساروا عليه بطريق مستقيم، فملأوا الدنيا عدلا وحقا وخيرا، وأدوا الحقوق، واستقامت الناس في الأرض حتى نبتت في الإسلام نابتة. ظنوا أنهم أغيروا على دين الله من صحابة رسول الله، وأنهم أفهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا فهما جديدا وطريقة جديدة تخالف ما كان عليه الصحابة، فبدأت الفتن العظيمة التي أضرت بالمسلمين الإضرار العظيم. ومن هنا يا إخوة نعرف أن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف هو أصل السلامة من الفتن، وهو السلامة للناس، وأن الناس لا ينحرفون وتضرهم الفتن إلا إذا خالفوا ما في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كل يقول كل مسلم ينتسب إلى الإسلام يقول مرجع القرآن. لا يوجد مسلم ينتسب إلى الإسلام يقول لا أرجع للقرآن. وكثير من المسلمين يقولون نرجع إلى السنة. ولكن ما الضابط في هذا الرجوع؟ العلماء يقولون الضابط فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الضابط في حديث العرباض الذي ذكره فضيلة الشيخ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا الاعتصام بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ما فائدة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين؟ هل الخلفاء الراشدون يأتون الأمة بغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولكن فهم الخلفاء الراشدين للسنة هو الفهم الصحيح، فسنتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، أنا الآن أدلف إلى الجواب، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن من الذين نتبعهم في فهمهم للكتاب والسنة؟ هم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. طيب كيف نعرف فهم السلف؟ نعرفه عن طريق العلماء الربانيين الذين يعرفون كلام السلف ويقررونه ويعملون به. هؤلاء العلماء الربانيون يتصفون بصفات عظيمة، أولها أنهم علماء. وكيف نعرف أنهم علماء؟ يظهر عليهم العلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف العالم فانظر إلى نظرته إلى القرآن والسنة، إن وجدته معظما للقرآن وقافا عند الآيات، معظما للسنة وقافا عند السنة، فاعرف أنه من العلماء وأن هذا العالم رباني. ليس كل متكلم عالما، وليس كل خطيب مصطع عالما، وإنما العالم من عرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمهما حق التعظيم وعمل بهما وكان يقف عندهما. والصفة الثانية مأخوذة من الحديث، أنهم أهل رشد، فهم أهل حكمة ورشاد. والصفة الثالثة أنهم أهل هداية، فإنهم يقولون ويفعلون، يأمرون الناس بالخير ويمتثلون، ينهون الناس عن الشر وينتهون عنه، فهذه من صفاتهم. من صفات العلماء الربانيين الذين يرجع إليهم أنهم أمارون بالمعروف، نهاة عن المنكر، ينظرون إلى الناس بما في الكتاب والسنة، ولا ينظرون إلى الكتاب والسنة بما يريده الناس. العلماء الربانيون يا إخوة قصدهم هداية الناس ولو لم يرضى الناس، بخلاف غيرهم فإن قصدهم أن يكونوا على كراسي القلوب، فينظرون إلى ما يقولون بحسب ما يطلبه المستمعون، بحسب ما يريده الناس. أما العلماء الربانيون كالأطباء. الطبيب قد يعطي المريض الدواء المر والمريض يكره الدواء، لكن شفق على المريض يعطيه الدواء. فهم ينظرون إلى الناس بالحكم الشرعي، ويرفعون الناس إلى الأحكام، ولا يتنازلون عن الأحكام من أجل الناس. هذه قضية مهمة جدا في وصف العلماء الربانيين. الأمة بحاجة إلى العلماء، ولا سيما عند الفتن، كما تفضل المشايخ وتفضل الشيخ عادل، بحاجة إلى العلماء لا سيما عند الفتن. لماذا؟ لأن الفتن كما قلنا إذا أقبلت يعرفها العلماء، ويقع فيها الدهماء، فإذا أدبرت عرفها الدهماء، ولا فائدة من معرفة الفتنة بعد أن تكون قد أدبرت. فنحن بحاجة إلى العلماء لنعرف الفتنة قبل وقوعها. ولذلك يا إخوة انظروا الآن في بعض البلدان، بعض البلدان اليوم يقول ليتنا لم نقع في تلك الفتنة. وهناك أصول كلية تتعلق بالفتن، لعله يكفي إن شاء الله الكلام عليها في العناصر. لكن أهم ما أريد أن أقوله يا إخوة، إن الأمة يجب وجوبا شرعيا أن تتمسك بالرجوع إلى العلماء الربانيين، ويجب على العلماء أن لا يتسارعوا في الكلام في الفتن، وإنما يترك الكلام في الفتن لأهل الاستنباط والبصيرة من العلماء. لأنه في الآية التي قرأها الشيخ عادل قال الله في صفة المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، تصدرهم ونشروه حتى تقع الفتنة ويقع الشر، ولو ردوه إلى الرسول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، سنته باقية، وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا العلماء. طيب، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال الله لعلموه وهم علماء، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ناخذ فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا ينبغي لكل عالم أن يتكلم في الفتنة، وإنما يتكلم في الفتنة أصحاب البصيرة والعلماء الربانيون الكبار. الفائدة الثانية أن لا نأخذ بكلام أحد ولو كان من العلماء الفضلاء إلا إذا كان من أهل البصيرة والعلماء الربانيين. الآن المشكلة يا إخوة، بعض الناس يسوي طلاب العلم بالعلماء، فيأتي طويل العلم يتكلم بكلام، ويأتي عالم رباني متمكن يتكلم بكلام، فيقول والله يا أخي العلماء اختلفوا، إمام المسجد عندنا قال كذا، والشيخ ابن باز يقول كذا، وأنا والله شوف إمام المسجد أرجح. هذه من المصائب. لا يجوز أن نأخذ الكلام في هذه الأمور العامة إلا عن العلماء الربانيين الراسخين المعروفين بالحكمة والأناة والعلم والتمسك بالكتاب والسنة. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له. ولو ترك الشيخ عادل أتكلم، سأتكلم إلى ما بعد العشاء، لكن لعلنا نجعله إلى عنصر آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الحقيقة أن الشيخ لامس حفظه الله في أول كلمته أو في أثنائها الطائفة التي كانت أول فتنة عامة فرقت وخرجت عن جماعة المسلمين وأشعلت الفتن فيما بينهم، ولم يسميها، لعله آخر أن تأتي بعده، ألا وهي طائفة الخوارج الذين أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على قتالهم. بعد أن أصروا على ما هم عليه واستقلوا بفهم الدين وزعموا أنهم أفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأخيار، وهم سبب هلاك هذه الأمة قديما وحديثا، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن، إن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوحى الله إليه ما أوحاه هداية للخلق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن لنظرة الشرع ومنهج الشرع في معرفة أسباب الهلاك ما ليس لأرباب الدراسات المادية والدنيوية المحسوسة، لا بأمراضها ولا بأزماتها الاقتصادية ولا بغير ذلك من الأمور السياسية. انظروا وتتبعوا أسباب الهلاك في القرآن والسنة تجدون الفرقان الواضح بين طرق الوحي لهذه الأمور وذكر الوحي لها وبين ما عليه الماديون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون كتاب الله، قوم يقرؤون كتاب الله يتأولونه على غير ما أراد الله. هنا هلاك الأمة، قوم يقرؤون كتاب الله يتأولونه على غير ما أراد الله. وأما اللبن فقوم يبدون وراء مواشيهم بحثا عن العشب واللبن فيتركون الجمعة والجماعة أو الجمعة والجماعات أي الصلوات. وهذا يلتقي كذلك مع ما رواه الخطيب رحمه الله تعالى والبياقي في الشعب وغيرهما عبد الرزاق بسند صحيح وله ألفاظ حاصلها أن عبد الله بن عباس كان بمحضر عند أمير المؤمنين الفاروق عمر والوفود تفد إليه من القرى والأمصار مبشرة له: يا أمير المؤمنين، نبشرك، قد حفظ كتاب الله من النساء كذا وكذا، ومن الصبيان كذا وكذا، ومن الأحرار كذا، ومن العبيد كذا. وعمر يكبر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: وددت يا أمير المؤمنين أن الناس لا يتسارعون هكذا في حفظ القرآن. فزجره عمر، فذهب ابن عباس حزينا كئيبا إلى منزله، وما انتبه إلا والطارق يطرق عليه، فقال: أجب أمير المؤمنين. فدخل عليه ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أخطأت فأستغفر الله، فأستغفر الله. قال: أعد علي ما قلت. قال: إن كنت أخطأت فأستغفر الله أو تعفيني. قال: عزمت عليك، أعد علي ما قلت. ما الذي منعك؟ لما لم تفرح؟ قال: يا رسول الله، قال: يا عمر، نحن قوم أنزل فينا القرآن، فعلمنا فيما أنزل فعملنا به، وسيأتي أقوام من بعدنا لا يعلمون فيما أنزل القرآن، فيقرؤون القرآن فيحتقون، يحتقون أي كل يدعي أن الحق معه، فإذا احتقوا اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: لله ذرك يا ابن أخي، إنها لفي صدري ولكني أكاتمها الناس. إذن من هنا يبدأ، وحاصله ما ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوقف. فإذا نعلم من هذا أن من أسباب الفتنة ترك المحكمات واتباع المتشابه. ذكر الشيخ سليمان حفظه الله الفتنة في الشرك أول ما وقع على الأرض، وكان من أسباب ذلك كما وقع في أواخر هذه الأمة اتباع المتشابه. وأشار شيخ الإسلام في كشف الشبهات رحمه الله إلى الطريقة النافعة في تلقين المسلمين المحكم في في باب وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يأذن سبحانه بعبادة غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما عدا ذلك مما يلبس به من يلبس فيصير من المشتبهات. فهنا أحبذ لو يفيدنا الشيخ صالح وفقنا الله وإياه لكل خير وسدده بالأقوال والأعمال إلى هذه المسألة، وهي اتباع الخوارج للمتشابه وأهل الضلال عموما للمتشابه من الكتاب الكريم، وخصوصا فيما تعيش الأمة اليوم من فتنة العصر وهيجانها وغليانها على حكامها وسلاطينها، ظنين أن ذلك هو العلاج الناجع لما يجدونه من المشاكل والأزمات. وفق الله الجميع ووقانا شر الفتن. جزاك الله خير. الحمد لله، جزا الله المشايخ خيرا على هذا التوضيح. قبل أن أدخل في هذه المسألة أذكر الإخوة بحديث عظيم يتعلق بما بينه أخي فضيلة الشيخ سليمان في وصف العلماء، وهو الحديث الذي يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله تشمل العدل، تشمل الوسطية، تشمل الخيرية، عدوله ينفون عنه، ينفون عن العلم الشرعي المتمثل في الكتاب والسنة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مداخل الشيطان الثلاثة: الجهل والشبهات والشهوات. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين، هؤلاء أهل الشبهات، وتأويل الجاهلين، هؤلاء أتباع الهوى والشهوات، وأتباع الهوى والشهوات، وانتحال المبطلين المعاندين والمخالفين والذين يضلون على علم، والعياذ بالله. أما ما يتعلق بالسؤال، فالخوارج هم أول فتنة ظهرت، ويبدو أنهم قبل القدرية، لا بالضبط، يعني يظهر أن ظهور القدرية قد يكون متقدما عليهم، لكن ظهور الخوارج متقدم بالنسبة لكون نواتهم ظهرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كنحلة وفرقة قائمة فهم ظهروا، القدرية سبقت الخوارج. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم انقسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ما أعطى تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام والبقاء عليه، ووكل بقية الصحابة إلى إيمانهم وإلى قوة إيمانهم وإلى ما من الله عليهم به من خير. بعض الصحابة وجدوا في أنفسهم، ثم شرح الله صدورهم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مسألة قضية الأنصار، لكن ظهر ذلكم الدعي الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخويصرة التميمي عندما قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ائتمنوه على الغيب، ائتمنوه على ما جاء به من عند الله، ائتمنوه على التشريع الذي بلغه عن الله، أفلا يأمنونه في قسمة هذه اللعاعة من لعاعات الدنيا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان هذا الرجل، فقال عمر: دعني، أو خالدا أو خالد، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئه قوم، يعني من أمثاله، وقيل من صلبه، ولعل الراجح من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي روايات أخرى يقولون يقتلون يقولون من قول بقول خير البرية، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. البعض الناس يقرأونها فوقه، لا، مقصود فوقه أي إلى عكسه. في رواية أخرى في أوصافهم، لعلي أبين أوصافهم حتى يتجلى للإخوة أنها تنطبق على خوارج هذا العصر ومن تقدمهم. وذكر من أوصافهم في أحاديث أخرى أن من سماتهم أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لئن قال وقال في أحاديث أخرى: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر القتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة، خير قتيل من قتلوه، كلاب النار، إن لمن قتلهم أجرا. أنا ألخص هذه الأحاديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في كل زمان، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما علقت رؤوس الأزارقة من الخوارج على أسوار دمشق، قال: لعن الله الأزارقة، كلاب النار. نظر إليهم فقال: ما أخذته العاطفة كما هو شأن بعض الناس في هذا العصر. قال: لعن الله الأزارقة، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. فقال أحد الحاضرين: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو سبعا لما حدثت به. يعني سمعه في عدة مرات. ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بدأت البدع، وقد ذكر أخي الشيخ سليمان وأشار أخي الشيخ وصي كما بين الشيخ عادل وفقه الله، أن الفتن تبدأ شرارة صغيرة ثم تتنامى حتى تكون أو حتى تعم، فلا تدع مفصلا إلا دخلت أو بيتا إلا دخلته. لما جاء إلى الحلق الذين اخترع بينهم رجل يقول: سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، احمدوا الله مئة، وفي أيديهم حصى يريد أن نصل إلى الشاهد، قال لهم عبد الله بن مسعود لما وقف على رؤوسهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل وأنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، كما ذكر الإمام الدارمي وغيره في رواية، وابن وضاح وغيرهما في روايات هذا الأثر. قال: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ليس كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصل نعد به ماذا؟ يعني التسبيح والتهليل والتكبير. قال: فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري فإن الله لن يغفركم من أو لن يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر بعض أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعموننا يوما نهروان. هذه خلاصة نشأتهم. ثم إنهم عندما ظهروا وقطعوا السبل واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته وقتلوا الجنين يظنون أنه سيبقى، وبلغ بهم الأمر واعترضوا على علي رضي الله عنه، أولا ألزموا بالتحكيم ثم اعترضوا عليه في قبوله وهم الذين ألزموه به، هذا استعراض سريع لنشأتهم. ثم بعد ذلك خرجوا وتمردوا، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناقشهم وجادلهم، فرجع منهم 7000 وبقي الباقون 4000 وبقي الباقون، ثم استعدوا للقتال فقاتلهم علي رضي الله عنه، وجد بينهم من؟ ذا الخويصرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن أوصافه المعروفة، فبعد تفتيش طويل وجد بين القتلى، فسر علي رضي الله عنه بذلك لأنه وافق، لأنه حقق أمرا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة هذه الفتنة، أعني فتنة الخوارج. وفتنتهم في الواقع لا تخرج عن 3 أمور: إما اعتراضا على المنصب وطلب الحكم، أو اعتراضا على المال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقوعا في المتشابه الذي هو نص السؤال الذي طرح. والوقوع في المتشابه من أخطر الأدلة، لأن الذي يقع في المتشابه يخيل إليه أنه على خير وهو على شر، يخيل إليه أنه على هدى وهو على ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية التي ذكرها أخي الشيخ عادل وفقه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. إذا ما أكثر ما أتي أولئك بسبب تأويلهم للكتاب والسنة، بسبب سوء فهمهم للكتاب والسنة، بسبب عدم وقوفهم عند منهج السلف الصالح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولعله يحسن بي هنا أن أورد أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول قبل ذلك عبد الله بن مسعود في هذا المعنى رضي الله عنه، يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من كان مستنا فمن يستثن ليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. يقول: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة، كيف عندها متأملا: فإنهم أبر هذه الأمة ماذا؟ قلوبا، أحسنتم، وأصدقها إيش؟ قيلا، أصدقها قيلا، وأعمقها ماذا؟ علما، الله أكبر، وأقلها ماذا؟ تكلفا. سبحان الله، أصدقها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وأربعة: أصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما وأبرها إيه؟ قلوبا، وأبرها قلوبا. من ابتغى الهدى من غير سبيلهم ضل في الدنيا والآخرة. هم الذين وصفهم الله وأمرنا بالاقتداء بهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر إلى قول يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة اتباع الصحابة والسلف الصالح، أن من يخالف ذلك سيقع في الفتنة، سيقع في الفتنة لا محالة. جاءه رجل في مسألة بسيطة يتساءل بها كثير من الناس، قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال: ويحك، لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة في أميار أزيدها أتقرب بها إلى الله؟ قال: ويحك، إنها الفتن، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع أشعر أنني أطلت، الحديث عن من مسألة اتباع المتشابه واتباع الفهم السيء وعدم الرجوع إلى منهج السلف يوقع في متاهات لا تحمد عقباها، والشبه لا يمكن استقصاؤها أبدا، سواء ما رآه بعض الناس بالاستحسان. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. والحقيقة الحديث ذو شذور، هذا موضوع كما قال أخي الشيخ سلمة، لو تكلمنا إلى ما بعد العشاء لما وصلنا إلى ما ورد فيه، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. وأسأل الله لي ولكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا، صلى الله يبارك فيكم. والأمر مستمر حتى يؤذن لصلاة العشاء، ثم ينتهي المسجد من الصلاة، ثم بعد ذلك يعني يؤذن في القيم والمشايخ موجودون ونصلي جميعا. وأنا أرى أن الحاضرين لا يزالون أيضا يعني مستمرين مع المشايخ، جزاهم الله خيرا في التلقي. إن شاء الإخوة يا شيخ عادل أن تمدد بعض الشيء، ليس إخواني ومشايخي ليس لديهم مانع. جزاكم الله خيرا، هذا من الكرم من وقت والعلم ومن الجود به، وهو من أعظم الجود فيما ينفع الناس. وكما قال بعض سلفنا الصالح رضي الله عنهم مبينا من أين تأتي الفتنة للناس، فبين في وصية له أن العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنة لكل مفتون. من يتعبد على جهل ومن يضل على علم فإن هذين فتنة لكل مفتون. لا تسمح المشايخ متابع المؤذن يا إخوان، جزاكم الله بس لا تطيل التعليقات لا تطيل لك تعليقات وكذا. تعليقات مفيدة جزا الله خير، لأن المسألة الوقت ضيق. المستمعون يا شيخ نحن نريده عضوا، لكن عاد جزا الله خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله رب العالمين. نكمل بعض من محاور هذا اللقاء والندوة من المشايخ وفقهم الله، وأعود أيضا بالسؤال مرة أخرى حول اتباع المتشابه وترك المحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع المتشابه. لعل الشيخ وصيح حفظه الله تعالى أيضا يفيد في هذا الباب بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه ويسره له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قد أذكر في هذا الباب ما يحضرني، ثم أقول لأخي أن يوضح إن شاء الله زيادة، لأن كلام المشايخ ما شاء الله موضح توضيحا واضحا، لكن قد يكون في كلامي غموض، فأنا أعطيك أو أنت في حل وأنت في حرم أن تعلق عليه تعليقا توضيحيا. فاتباع المتشابه في الحقيقة حصل كلما حصل بترك الطريق المستقيم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن مسألة الخوارج الذين جاءوا واتبعوا المتشابه في الحقيقة لم يتبعوا طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين النصين. فمثلا حينما ثاروا على المسلمين عامة وكفروا المسلمين عامة، فأخذوا آية من آيات الله وقالوا إن الحكم إلا لله، فكيف تحاكم علي ومعاوية وكلا الطائفتين كفروا بأنهم تحاكموا البشر. سبحان الله، يعني أبا موسى الأشعري عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص، فهذا خطأهم في فهم النص. ومعلوم أن في باب الكتاب والسنة هناك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد جمعوا بين آيتين قد تظهر آية في ظاهرها بعض الإشكال عن آيات أخرى، فهم فهموا وتفاهموا فيما بينهم. وهناك كتب من أجمعها التي قد يكون في الحقيقة أصلا أصيلا في هذا الباب، وربما يكون فيه أخذ ورد في هذه المسألة على عائشة رضي الله عنها، لكن جمع العلماء قالوا الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة في فهم بعض المسائل، وإن كان في قول عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها ربما يكون يخالف، لكن هذا أصل أصيل في الجمع بين النصوص في كتاب الله. كذلك في سنة رسول الله باب عظيم من أبواب مختلف الحديث، فإذا كان هناك حديث مختلف من حديث آخر فالأئمة رحمة الله عليهم مشوا فيه أو أخذوا فيه طرقا واضحة للجمع بين الحديثين أو للترجيح بين الحديثين، وهذا لا يحصل إلا لمن يكون راسخا في العلمين في علم الكتاب والسنة. فبذلك رجعت المسألة إلى الذين يستنبطونه من أولياء أمورنا من علمائنا رحمة الله عليهم. فإذا يجب أن نربط أنفسنا، نربط شبابنا بالعلماء رحمة الله عليهم، وكلما انفصل هؤلاء الشباب من علمائهم فهم لهم شبه بالخوارج الذين انفصلوا من أفضل الخلق صحابة رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اعتمدوا على فهم بعضهم وقلدوهم، فهم مقلدون في الحقيقة، والتقليد في دين الله أصل كل شر في الحقيقة. ما جاء الخلاف في العقيدة في ذات الله عز وجل وفي استوائه على العرش وفي أسماء إثبات أسمائه وصفاته إلا تقليد بعضهم البعض، فصموا أنفسهم بدون الحقيقة أن نقول لو قلنا صموا أنفسهم أو نسبوا أنفسهم إلى أولئك الذين ليس لهم أن ينسبوا على أنفسهم إلى الدين أو نسبة الدين إليهم، فصموا عشري ما تريد وغيرها وغيرها. لماذا لا يسمون محمديا في فهم دين الله تعالى عقيدة وشريعة؟ فلما جاءت هذه الأشياء إلا لبعض الشبه. الآن الأشاعرة حينما قالوا إن الله في كل مكان وليس على العرش، فتركوا في الحقيقة الخط المستقيم الذي كان عليه صحابة رسول الله يسمعه أبدى البدو، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الرحمن العرش استوى. لم نجد في نص من النصوص أن أحدا منهم يكون قد شك أو أشكل عليه كيف استوى، ما سأل وأول ما يبدو هذا السؤال فيما يظهر في زمن مالك رحمه الله فبعد قرن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي أحدهم يقول يا مالك كيف استوى على العرش؟ فأخذ مالك رحمه الله وحذاء العرق الشديد من هذا السؤال الذي هو بدء من السؤال وفترة الدين، فقال فأطرق رأسه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا السؤال عنه بدعة؟ لأن صحابة رسول الله القرآن نزل باللغة العربية المبين، استوى بمعنى استوى معلوم لديهم، استوى على العرش معلوم لديهم، فيجب أن يتبعوا ما فهمه الصحابة رضوان الله أجمعين ولا يحيد عنه، لكنهم أخذوا المتشابه ولم يفهموا كما فهم الصحابة. هم الذين قرأوا قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فالآن أخذوا هذه الآية وتركوا هذه الآية، فنقول لهم كما قال الله تعالى من أولئك الذين كانوا أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الكتاب يصدق بعضه بعضا، فالرحمن العرش استوى هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو معكم بمعنى بنصرته بعلمه وبكلاءته إلى آخره معكم، وهذا أمر معروف باللغة العربية، الملك يكون على سريره لا يخرج الناس عامة في الشوارع، وهم أجلس الله تبارك وتعالى بين الناس وحتى في أماكن وسخة، والله المستعان. فجعلوا هذه الطائفة جعلوا الله في كل مكان، وهناك طائفة أخرى ظلوا وظلوا فجعلوا الله في كل شيء، فهنا جاءوا بوحدة الوجود. وكان ابن عربي كما ذكر في القدس الأمين في تاريخ البلد الأمين، ومكة والمدينة في الحقيقة كانت موئل جميع الفرق في الدنيا كلها، يأتون باسم الدين الرافضة وكذلك الصوفية الضالة وكذلك من كل نوع من الطوائف من المنتسبين إلى المذاهب الأئمة، وهم قد تركوا تعاليم الأئمة ففرقوا دين الله تعالى وفرقوا بيت الله تعالى بإقامته مقامات مختلفة في الحقيقة. فابن عربي يقول كما ذكر في العقد الثمين كان يمشي في أزقة مكة ويرى الكلب يقول هذا ربي، فجعلوا الله في كل شيء، وهؤلاء جعلوا الله في كل مكان، إنما أتوا من سوء فهمهم وتركهم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى الفهم الصحيح إلا لمن درس كتاب الله وسنة رسول الله وآثار الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم. وتعرفون أن الأمة قد ابتليت هؤلاء الصحابة والمتبعون للصحابة والمتتبعون لفهم الصحابة أئمة الأربعة ومن تابعهم الإمام أحمد رحمه الله، الناس يستهينون بما قام به الإمام يوم المحنة من أنه كانوا يطلبون منه رضي الله عنه ورحمه أن يقول القرآن مخلوق، قال لا ائتوني بدليل من الكتاب والسنة، انظر إلى هذا التمسك الشديد، انظر إلى حصره لنفسه في فهمه وحصر فهمه لنفسه في كتاب الله، حتى إنه يقول لا نقول كلمة إلا وقد ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، يقول أوتينا بكتاب الله، ولكن الذين قد لبسوا على الخليفة قالوا إن هذا ضال، فأوذي ما أوذي وقام الإمام أحمد نزل الجبل الأشم أمام هذه الفتنة حتى فرج الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يكون دائما متبعا لكتاب الله حرفيا في الحقيقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يجد فيهما علاج كل ما تنزل من النوازل في كتابه إلى يوم القيامة. ولا شك أن كل ما تقدم العهد علماء الأمة قد بذلوا جهودهم في فهم هذا الدين، فلا يهمل طالب العلم في فهم النوازل والمسائل والأحكام، أما في العقيدة فقد انتهى الاجتهاد فيه أبدا، انتهى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة، فنرجع بماذا كانوا يفهمون على العقيدة. أما مسائل الأحكام المستجدة فهذا جهود علمائنا وأئمتنا في كل زمان ومكان، يجب على المتفقه لدينه أن يرجع إلى أقوال الأئمة في الفقه أيضا في فقه الشريعة، ولكنه لا يجوز له أن يتعصب لأحد منهم، وهم في الحقيقة ينسبون أنفسهم إلى الإمام أو إلى الأئمة، ولكن المتعصبين لا يقلدون الإمام. أليس الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يا أبو يوسف يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني إلى آخره. كذلك حتى في العقيدة الإمام أبو حنيفة رحمه الله سأله أبو مطين البلخي فقال رجل يقول إني لا أؤمن أن الله على العرش، قال كافر. الإمام أحمد قال الإمام أبو حنيفة قال كافر، لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى، وفي رواية أخرى أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثم يقول رجل يقول إني أؤمن أن الله على العرش، لكن لا أؤمن بأن لا أعرف بأن العرش في السماء أو في الأرض. قال هو كافر، لأن الله تعالى أعاد الآية أأمنتم من في السماء، فالله في السماء. فهنا في الحقيقة نلزمهم إن كانوا حنفيين، إن كانوا شافعية، إن كانوا الحمد لله مالكية. أما الحنابلة فكانوا رمزا على طول هذه القرون لتصحيح العقيدة، إلا من شذ منهم كما يعرف هؤلاء العلماء الأفاضل، وإلا هم كانوا معذبين مطرودين إلى القرون المتأخرة. عبد الغني المقدسي رحمه الله كان يقرر في جامع دمشق الأموي على محراب الحنابلة، هناك أيضا محاريب أربعة إلى الآن باقية يقولون حكى لنا الإخوان، وكان يقرر على عقيدة الصحيحة استواء العرش، فاجتمع عليه فقهاء المذاهب وألزموه بإلزامات وشكوه إلى الأمير برغش، وجاء أمرهم فجاء هؤلاء الشباب سلطوا عليهم فكسروا من الحنابلة وأخذوا صناديق الكتب، فحصل الفتن الكثيرة كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ثم أخرج من الشام فاستنظره ثلاثة أيام أن يلم شعسه ويلم حاجاته، فذهب إلى باربك ثم أوذي هناك أيضا فوسر مصر. فهنا نجد كلمة لطيفة جدا حلوة، فوجد في مصر فهناك المتعصبون أيضا أرادوا أن يؤذوه، ولكن كلمة أخيرة أخذوها آواه المحدثون رحمة الله عليهم. نعم، فنقول لا يتسبع هذه الأمة إلا بما صلح الولاء، ولا يقوم الأمن والأمان في العالم إلا بالإسلام السلفي، الإسلام السلفي الذي يفهم أنه لا خروج عن كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا أمر الله تعالى بطاعة أولياء الأمور فعلى أصول سنة رسول الله، وإذا أمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله فعلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أكون قد أقل، والأخ بارك الله فيكم من وحيل إلى مليء فليحتل، فأنا وحيل زيادة التفصيل للأستاذ الفاضل عادل منصور، وأنا أستاذن بعد العشاء الجلسة ممتعة والإخوان بفضل الله تعالى متجهون، لكن عندي الرمي بارك الله فيكم أخرج بعد العشاء، وجزاكم الله خيرا لطفنا، وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وسلم. الله خيرا شيخنا الشيخ وصي وفضل الله، نسأل الله أن يبارك في علم الجميع وأعمالهم، ولعلي أتجه بالسؤال إلى الشيخ سليمان وفقه الله، بما أن الفتن اليوم تصب على الناس صبا ووسائل انتقالها إلى الناس كثيرة، بل أصبحت في يد الرجل والمرأة والكبير والصغير بشتى أنواع الفتن عبر هذه الوسائل الحديثة، ما هي الطرق التي يسلكها المسلم والمسلمة لحماية نفسه من الفتنة وتجنب هذه الفتن وفقكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة لا أدري كيف وقعت نفسي في هذا يعني المأزق، حيث وقعت بين جبلين من جبال العلم، ولكني أحاول أن أجد لي منفذا كما ينفذ السيل يعني في بين الجبال. أولا حقيقة أنا أحب أن أعتذر من أصحاب هذه الصالة فنحن نأخذ من حقهم، ولكن أسأل الله عز وجل أن يعوضهم جزاء تعبهم، فأنا نأخذ يعني من وقتهم، لا يتمددون لا يستريحون، لكن أسأل الله أن يعوضهم عن هذا بيتا في الجنة. حقكم أن نعتذر ونكافئكم ما نجد إلا أن ندعو، لا أسأل الله عز وجل أن يرزقكم سعة في الجنة. لا شك أن هذا السؤال سؤال عظيم. نحن يا إخوة ننطلق من اعتقاد يجب أن يعتقده كل مسلم، وهو أن ديننا كامل ولا نحتاج في ديننا إلى أحد. ديننا ولله الحمد والمنة فيه تبيان كل شيء، واليوم الناس بحاجة عظيمة لأن نبين لهم الأصول الشرعية التي تجنب المؤمنين شرور الفتن، وسأسردها سردا بدون إطالة. أولها لزوم الكتاب وقد تقدم، ومما ينفع الإنسان في زمن الفتن أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من قراءة القرآن، فإن في قراءة القرآن بركة عظيمة يفتح الله بها القلوب ويعي الإنسان ما لا يعيه غيره حتى العامي. كلما كان أكثر قراءة لكتاب الله كلما كان أسلم من غيره من الناس. الثاني الاعتصام بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول يا إخوة إن طريقة أهل السنة والجماعة وابتداء من الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون القرآن بالقرآن ثم بسنة خير بني عدنان، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبهذا سلموا من التناقض وسلموا من التعارض واستقام لهم الفهم بخلاف غيرهم. الأمر الثالث وقد قررناه لزوم ما كان عليه صدر الأمة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثم أشير إلى التعفف والصبر ولزوم الجماعة واعتزال الفتنة، هذه أربعة أمور: الصبر والتعفف ولزوم الجماعة واعتزال الفتنة. عدم الصبر سبب في الفتن، عدم التعفف والتطلع إلى ما ليس عند الإنسان من الأموال سبب عظيم في الفتن، عدم إدراك فضيلة الجماعة على الفرد والجماعة سبب للوقوع في الفتن، حب الاستطلاع والفضول سبب للوقوع في الفتن، والعكس سبب للنجاة. ولذلك جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد في إسناد صحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر كيف بك إذا أدركت، وأنا يعني أذكر حديث بمعنى إذا أدركت جوعا شديدا حتى لا تستطيع أن تقوم من بيتك إلى المسجد، يعني كيف بك إذا كان هناك جوع شديد حتى أنك من شدة الجوع لا تستطيع أن تقوم إلى المسجد. والذي يظهر والله أعلم أن في هذا إشارة إذا وجدت فتنة سببت هذا الجوع، والفتن تسبب الجوع. فقال الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تعفف تعفف، يعني لا تتطلع إلى ما ليس عندك واكتفي بما رزقك الله، تعفف. الآن أكثر فتن المسلمين بسبب عدم التعفف، بسبب عدم التعفف. قال: كيف بك يا أبا ذر إن كثر الموت، بمعنى هذا اللفظ وإن كان بلفظ آخر، فقال الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم اصبر. وهذا الله أعلم فيه إشارة إلى كثرة الفتن التي تؤدي إلى كثرة دخول الناس إلى القبور، فقال صلى الله عليه وسلم اصبر، لأن التعجل في هذه الأمور سبب لما هو أشر. فقال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا أبا ذر إذا كثر القتل، هذا معناه. فقال الله ورسوله أعلم، فقال الزم بيتك، قال فإن لم أترك، قال فأتي إلى من أنت مثله فكن معهم، قال أفأخذ سلاحي، قال إذا تشاركهم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الفتنة، وإذا خشي شعاع السيف فليضع على طرف شيئا، على عيني شيئا، حتى لا يثيره شعاع السيف. ومن هنا نأخذ فائدة يا إخوة، أن المسلم ينبغي عليه أن يتصف بصفة التعفف والصبر وأن يعتزل الفتن. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن اعتزال الفتنة والبعد عنها ولزوم الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة يا إخوة خير، الجماعة خير من الفرقة، والله مهما كان ما نكرهه في الجماعة فهو خير لنا من الفرقة، فالجماعة نعمة والفرقة عذاب. فهنا يا إخوة لزوم الجماعة سبب للسلامة من الفتن، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما قال تحزب لفلان ولا اذهب مع الجماعة الفلانية، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يا إخوة بعض الناس اليوم يتركون الجماعة والإمام ويتحزبون لفرق، فعكسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف يصفون الذين يأمرون بالتمسك والبعد عن الفتن بأنهم انبطاحيون، بأنهم ينبطحون للسلاطين، بأنهم أذناب السلاطين، بأنهم مع أن أولئك الذين يتكلمون أبعد الناس عن السلاطين، ولكن يدلون الأمة على الخير. والله كلمة عجيبة ذكرها على هذه على الصدر على الهامش، يعني ذكرها لأحد العلماء تكشف لنا حقيقة هذا الأمر. قال نحن إذا كنا عند السلطان كنا للعامة، إذا كنا عند السلطان كنا للعامة، فننصح ونبين ونذكر مظالم الناس وكذا بيننا وبين السلطان، فلا نتقرب إلى السلطان بالناس ولكننا نبين مظالم الناس عند السلطان، وإذا كنا مع العامة كنا للسلطان، فنقرب القلوب ونؤلف القلوب ونأمر بالسمع والطاعة على الأصول الشرعية، فلا نتقرب بالسلطان للناس. وذلك صراحة الذين يسيرون على هذا المنهج في أغلب الأحيان ما يحبهم الحكام، والعامة يغترون بكلام بعض الناس فيهم، لكن الذي يراقب الله ما يهمه، لأنه يعلم أنه سيموت. والله لو رفعك الناس إلى أعنان السماء ستموت تدخل قبرك، ولو نبذوك ستموت تدخل قبرك، لكن الشأن كيف كنت للناس، لأن المآل العظيم هو في الجنة. فهذه هي القضية. إذن لزوم الجماعة والابتعاد عن الفتن، وهذه مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلماء لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم الواقع، ولكن أراد بيان أنه كلما ابتعد عن الإنسان عن الفتنة كان خيرا له. وذلك المضطجع خير من القاعد. لماذا؟ لأن المضطجع يسمع أقل ويرى أقل، فهو بعيد عن الفتنة، فهو خير من القاعد. والقاعد خير من القائم، لأن القاعد يسمع أقل ويرى أقل، ولو أراد الحركة يحتاج أن يقوم. والقائم خير من الماشي، لأن الماشي يقترب فيرى أكثر ويسمع أكثر. والماشي خير من الساعي الذي يجري، ومن يستشرف لها تستشرف. الآن بعض الناس يقول لا الحمد لله أنا فاهم، لكن أنا بأنظر أشوف ماذا عند الناس، وينظر في وسائل التواصل الاجتماعي، مصائب هنا ومصائب هنا وفتن هنا وفتن هنا، ولا تلبث أن تأخذ قلبه. يجب البعد عن الفتن، وإذا قامت فتنة في البلد فالأصل الشرعي أن الإنسان يعتزل هذه الفتنة، يكون كحرس البيت، كبساط البيت، يلزم البيت، ولا يكون سببا في أذية مؤمن ولا في قتله ولا في غير ذلك. فهذه أصول شرعية في النجاة من الفتن. ثم أزيد أقول هناك عندنا حديث أسميه ربيع المؤمنين. الفتن سماها المزورون، الفتن العصرية سماها المزورون الربيع العربي، ليغروا العرب والمسلمين، وهي صنعة غربية واضحة المعالم، ولكن سموها الربيع العربي. والربيع يثمر ثمارا طيبة وفواكه طيبة وخضرة تسر الناظرين، ولم نرى من هذا شيئا. نسأل الله أن يجلب الناس الفتن. عندنا حديث هو ربيع المؤمنين، وهو حديث العرباض، فيه أصول السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته صلاة، جاء في بعض الروايات الصحيحة أنها الفجر، ثم أقبل عليهم بوجهه فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم بالأربعة الأصول التي هي الربيع والسلامة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الأصل الأول تقوى الله. والله يا إخوة لا تسلم الأمة من الفتن إلا بتقوى الله. العلمانيون والليبراليون استغلوا أن بعض الجماعات استغلت الدين للوصول إلى الكراسي، ولم تقصد بعملها أن تصلح الكرسي بالدين، وإنما أرادت أن يكون الدين طريقا إلى الكرسي، فحملوا حملة شعواء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المتمسكين. سمعت مذيعا يقول مشكلتنا في أصحاب الذقون، يعني فرصة ليحملوا الناس على حلق اللحى. ما سرهم أن البلد بدأ فيها أناس يعفون لحاهم مع حسن أخلاقهم وحسن سلامتهم. وسمعت من يقول إن هذا الحجاب، إن هذا الحجاب هو أساس البلاء. إحنا في بلدنا كنا منفتحين، ما نعرف هذه الطريقة الوهابية التي جاءتنا من السعودية. فاستغلوا هذا الذي وقع به بعض المنتسبين إلى الإسلام لتشويه الإسلام، والعدالة للإسلام والمسلمين. ونحن نقول والله ثم والله ثم والله لا نجاه للبلاد والعباد إلا في دين الله، لا نجاه للعباد والبلاد إلا في تقوى الله عز وجل. الحياة الطيبة الهانئة مشروطة بشرطين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الأمن إنما هو لمن آمن بالله ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يلبس إيمانه بشرك، له الأمن وله الهداية. فهذا هو الأصل وهو المعتقد وهو الذي يجب أن نعلمه يا عبد الله. وعبد الله لا خير لك إلا في دين الله عز وجل. والله لو أعطاك الله المليارات إذا لم تكن من أهل الدين لن تعيش سعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي غارمة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. إذا كان هذا للفرد فالمجتمع مكون من أفراد، فلا خير للجماعة إلا بدين الله عز وجل. والله لو أعطوك حرية بلا دين ستنقلب عليك وبالا عظيما. لو وسع عليك في المال بلا دين سينقلب عليك وبالا عظيما. وهكذا الخير في الدين في تقوى الله والسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، ليس تأليها للسلاطين ولكن تحقيقا لأمر رب العالمين. لا نتقرب إلى السلاطين بالأمر بطاعتهم، لكن نتقرب إلى الله بأن نأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن نأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، لأنه لن تستقيم لنا الدنيا إلا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ولن يسلم لنا ديننا إلا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لو أردت أن أتكلم فيه في محاضرة كاملة لاستطعت هذا، والنصوص في هذا كثيرة. والشيطان لأنه يعلم أن سلامة المؤمنين في طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله يلبس على الناس ويأتي بالشبهات ويقول: هؤلاء الذين يتكلمون في طاعة ولاة الأمر طاعة ولاة الأمر طاعة ولاة الأمر هؤلاء مؤلهون للسلاطين، هؤلاء يفعلون ويفعلون. ويريد أن يلبس. النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. خيار ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أعوذ بالله، ما هذا الوصف؟ يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. نفي من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البطانة الوزراء يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كيف تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ ماذا أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والمقصود حتى لو تيقنت أنه ظالم، ليس الحقيقة، ليس المقصود حقيقة الضرب وأخذ المال، وإنما لو كنت متأكدا أنه ظالم لأن الظلم وقع عليك فإنك تسمع وتطيع للأمير. يا إخوة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث صحيحة. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، فنسمع ونطيع لولي الأمر بغير معصية الله سبحانه وتعالى. والأصل الثالث في الحديث التمسك بالسنة وفهم السلف، وتكلمت عن هذا. والأصل الرابع اجتناب البدع، إياك والمحدثات، إياك ومن يريدون عرض الإسلام بصورة عصرية، الفهم الجديد للإسلام، إسلام اليوم. ما في إسلام اليوم، الإسلام منذ أن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو هو. هذا الإسلام نجتنب البدع حتى يسلم لنا. فإياكم المحدثات، إياكم ومن لا يربطونكم بالمتقدمين. يا أخوة، والله ثم والله ثم والله، إنما نتكلم في هذه الأمور لنحكم شرع الله ولنقيم دين الله وليسلم إخواننا. والله ثم والله، إني أسمع الأخبار عن مصر في أيام الفتن، والله ما أنام محبة لإخواني. أسمع الفتن اليوم في ليبيا، والله يتقطع قلبي. ويجب علينا أن يأخذ بعضنا بيد بعض، ولا خير لنا ولا خير فينا إن لم نتناصح بمقتضى ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي ونحن في هذا الحج يا إخوة أن لا ننسى إخواننا المسلمين من الدعاء. ندعو لإخواننا الذين أصيبوا بالبلاء في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في مصر، بأن يسكن الله أمورهم ويبعد الشرور عنهم ويعيد لهم الاستقرار والأمن ويحفظ عليهم أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، فهذا من حقهم علينا. شيخ عادل سكت وأنا استمريت. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يسلمنا من أن يكون في كلامنا ما يسبب قتلا لمؤمن أو فتنة لمسلم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم هذه الإفادة وللحاضرين هذا الإنصات والاستماع. ولعلنا أيضا نعيد الميكروفون لنختم هذه الندوة، ونتوجه إلى الشيخ صالح حفظه الله تعالى ليلقي الضوء على بعض صور الفتن العامة المعاصرة التي جرت على المسلمين ما يضرهم في دينهم ثم دنياهم، ما يضرهم في دينهم ثم دنياهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة لا عطر بعد عروس، هذه الموضوع الذي سئل عنه تتطرق إليه الشيخ أنه خاصة الشيخ سليمان، لكن سوف ألخص بعض ما يتعرض له المسلمون في هذه الأيام من الفتن القائمة. تزهيد طلاب العلم في العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل، تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. أعداء الإسلام ما فتئوا منذ بردوكانات حكماء صهيون ومن قبل ذلك يدقون إسفينا بين المسلمين وبين علمائهم، وبين المسلمين وبين ولاة أمورهم، بإثارة الفتن والمبالغة في ذكر الوقائع بل واختلاق بعض الوقائع غير الصحيحة وإشاعة الأخبار الكاذبة وتشويه سمعة العلماء وسمعة ولاة الأمة. هذه من أعظم الفتن التي يتعرض لها في هذه الأيام فيما أسموه بالربيع العربي وهو الصقيع الغربي كما سماه شيخنا الشيخ صالح الفوزان الربيع الغربي الذي ربع الآن هم الغرب وهم الكفار على اختلاف مللهم والمسلمون يعيشون لا أقول صيفا ولا أقول ربيعا ولا شتاء يعيشون فوضى عارمة لم يسبق لها مثيل والذي مكن لهم هم أرباب تلك الفتن الذين أشعلوها باسم الربيع العربي. أقول التزهيد في العلماء والتزهيد في ولاة الأمور وتشويه سمعتهم باختلاق الأكاذيب ونسبة الأشياء إليهم غير صحيحة وتأويل كلامهم بما لم يقصدوا وما لم يعنوا وما إلى ذلك هذا من أعظم الفتن ومن أعظم الأسباب التي توقع في هذه الفتن. أمر ثاني الجهل المركب الذي يعيشه كثير من المسلمين بضوابط الشرع ضوابط الجهاد ضوابط اتباع السنة ضوابط البعد عن البدع الشبه. الأمر الثالث الشبه التي يتعرض لها بعض شباب المسلمين في هذه الأيام من قبل هذه الجماعات المنحرفة عن هذه عن الصراط المستقيم. واسمحوا لي هنا أن يعني أذكر بعض هذه الشبه. بعض الشبه مثلا يقولون العلماء لم يبينوا حقيقة الجهاد، يقولون أن الأمة لم ترق يعني لم تبين الجهاد الصحيح، يقولون إخواننا يتعرضون للتنكيل والقتل والتشريد، يعني يدغدغون العواطف بهذه القضايا. ونحن والله مثل ما ذكر أخي، والله الذي لا إله غيره، إذا فكرنا في ما يعيشه المسلمون في العراق في سوريا في مصر في ليبيا في أفغانستان في اليمن في أماكن كثيرة في سوريا والله تتقطع قلوبنا. لكن أنا ذكرت اليوم في الكلمة التي ألقيتها مثل الخيف أنه قد جرت مآسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الجهاد. هناك مأساة أعظم من قتل سمية قتلة بشعة على يد اللعين أبي جهل حيث طعنها في فرجها وقتل زوجها ياسرا، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وألقي سنة جزور على رأسه وأخرج من بلده وتآمروا على قتله وسموه شاعرا كاهنا ساحرا إلى آخره كاهنا إلى آخره ما يعلمه بشر إلى آخر ما قالوا تكذيبه وتأليب الناس عليه والافتراءات عليه وما إلى ذلك وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. مع ذلك كله ما ثناه ذلك على أن ينشر دين حتى أذن الله بالجهاد بعد 15 سنة ولم تكن المآسي والعواطف هي المحركة لذلك وإنما الضوابط الشرعية هي المحركة لذلك. أيضا من ألوان يعني ما يقع ومن أنواع الشبه التي يتعلق بها أولئك دعوة يعني أن المسلمين ما نالوا حقوقهم وأن الحكام يعني أكلوا الأموال وما، وقد سمعتم الحديث لو سلم أن هذا قد يقع في البعض فإن الإنسان يقول أطع الأمير وإن أكل مالك وإن جلد ظهرك، ويقول أطيعهم ما أقاموا الصلاة فيه، يقول إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. فأين نحن من هذا من هذه الأمور؟ أيضا من الأشياء التي قد يتعلق بها أولئك رفع دعوى المظالم وما إلى ذلك. إخي المظالم موجودة من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم عالجها وبين، والخلفاء الراشدون، ومع ذلك لم تنتهي المظالم. الناس ما زال الصراع بين الحق والباطل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن تعالج كلها وفق الضوابط الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفتن أو من الأسباب التي تجعل الناس يقعون في هذه الفتن، يعني إذا نظروا إلى بعض ما يجري في بعض البلاد الإسلامية في من تشريد وقتل وما إلى ذلك، لا يكون الموضوع من باب وداول بالتي كانت هي الداول. بماذا قابلت تلك الجماعات المنحرفة عن دين الله عز وجل، بماذا قابلت هذا البلاء الذي ابتلي به المسلمون؟ قابلته ببلاء أشد، قابلته بتكفير المسلمين وتقسيمهم إلى شيع وأحزاب. بل إن تلك الجماعات عندما وصلت إلى تلك البلاد التي انتشرت فيها الفتن ما زادوا على أن يشغلوا بقتال بعضهم بعضا وتكفير بعضهم بعضا، فنشأت دول، نشأت مسميات، والولاء والبراء صار لتلك المسميات دون تفكير في الضوابط الشرعية التي تطبق في هذا الباب. فظهرت داعش وماعش وما يسمى بالدولة الإسلامية، أنا لا أرى أن يسمى بالدولة الإسلامية كما يعبر بها الغرب، إنما تكفيهم كلمة داعش وتكفيهم كلمة الخوارج. لماذا؟ الآن هم يعني لما حصلت الفتن في سوريا كان أهل سوريا على قلب رجل واحد، وربما يسر الله الانتصار لولا تدخل هؤلاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم جاء التكفيريون من هنا وهناك فقلبوا الموازين واشتغل بعضهم ببعض وبدأوا يقتلون أهل السنة بدلا من أن يشتغلوا بقتل من جاءوا من أجل قتاله، مع أننا لا نوافق من قاموا بالمظاهرات أولا حتى أشعلوا هذه الفتنة، لأنهم لم يستشيروا العلماء في ذلك، لأنه لا ينبغي للمسلمين عندما يكونوا في حال ضعف أن يوقعوا أنفسهم في قبضة هؤلاء الطغاة من أمثال النصيرية وغيرهم. لكن مع هذا كله نحن معهم بالدعاء ومعهم بأن ينصرهم الله نصرا مؤزرا. ثم جاءت تلك الفرق وفرقتهم، ولعل بينهم من أعداء الإسلام من يؤزهم أزا ومن يندس بين صفوفهم. يا أخي يا عبد الله، إياك وتحكيم العواطف، والله لست بأغير من العلماء، والله لست بأغير من أهل السنة على ما يقع المسلمين، والله تتقطع قلوبنا عندما ننظر إلى مآسي المسلمين. لكن هل الحل هو أن أشعل الفتن مرة أخرى وأعالج الداء بالداء وأجند الأطفال الصغار وأعلمهم كيفية الذبح وكيفية القتل وأسلطهم على المسلمين أهل السنة؟ بعضهم ينحرونه ويذكونه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، يقول له أسلم، فعندما يكون يشهد أن لا إله إلا الله يبدأون يذكونه ويذبحونه كما تذبح الناجة والخروف، وتسمع هو يتشهد وهم يلغونه بالسكين يقطعون حجارته. والله ما يخالهم مسلمون، والله لا يخالهم من يفعل هذا مسلمين أبدا، إما أن يكون بينهم من المندسين من غرسوا فيهم هذا الحق على المسلمين وعلى أهل السنة بالذات. وقد ذكرنا لكم من أوصاف الخوارج أنهم يدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، قد يستدلون بقال الله وقال رسول، يقول لك الله أكبر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يقول لك أليس الذي يفعل كذا وكذا مجرم والمجرم كافر؟ ونسي قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقول الله تعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحسن رضي الله عنه إن ابن هذا سيد يصلح الله بين طائفتين ممن؟ من المسلمين. طيب إحداهما باغية وليست باغية، هل تعتبر كافرة؟ لا. إذن هذا هو أو هذه بعض أمثلة يعني المظاهر الموجودة الآن حاليا. والسبب كما ذكر المشايخ هو أن هؤلاء الشباب أصبح يفتي بعضهم بعضا. يأتيك رجل واحد أجهل من حمار أهله، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف التوحيد من الشرك، لا يعرف أن يثبت لله أسماءه وصفاته، لا يعرف من العلم شيئا، إنما تعلم كلمتين من كتاب المقدسي أو من كتاب بعض المنحلين الذين تمردوا على العلماء، وزعم أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ضربوا النصوص بعضها ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرور. يجندون الأطفال، أسألكم بالله خصوصا طلبة العلم، أسألكم بالله، هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجندوا الأطفال الذين أعمارهم 6 سنوات و7 سنوات ويعلمونهم القتل منذ نعومة أطفالهم؟ هل وجد هذا في القرآن؟ هل وجد هذا في السنة؟ بل إن ابن عمر لما جاء يستأذن القتال يوم وقعة أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، وعمره 14 سنة. غالبا يكون قد ناهز الإيش؟ البلوغ، ليس كذلك؟ ومع ذلك لم يأذن له، لم يجزه، فبكى. هؤلاء الأوغاد، داعش وما أدراك ما داعش، النصرة والخسرة أو غيرها من المسميات التي تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم وتتكلم بغير علم، وهم الآن خدموا أعداء الإسلام تماما. والله لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، بل بالعكس شغلوا المسلمين ببعضهم وجعلوه يقتل بعضهم بعضا. اسمحوا لي أن دخلت في التسميات لأن السؤال يقتضي هذا، يقول بعض مظاهر الفتن الموجودة، فهؤلاء هم فتن ومن أعظم الفتن، وتفرق المسلمين إلى جماعات هو أعظم فتنة على وجه الأرض. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، قال هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فبالله عليكم بعد هذه النصوص، هل يجوز أن تكون جماعات المسلمين جماعات متعددة؟ أجيبوني. لا والله، جماعت كذا جماعت كذا جماعت كذا جماعت كذا، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها معتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهرياح انتفاخا صولة الأسد. هذه صارت جماعات متناثرة متناحرة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما لجأ بعض الشباب يستفتي بعضهم بعضا أضل بعضهم بعضا. لما تناقلوا الأخبار الزائفة وصدقوها وزادوا عليها، ليس كل خبر صحيح وليس كل خبر صحيح تجوز إذاعته أو نشره، لأنه قد يحدث من الفتن ما الله به عليم. عمر رضي الله عنه عندما قال كلمة في مكة يريد أن يقولها بين الصحابة تتعلق بالخلافة، قال له بعض الصحابة يا أمير المؤمنين إن الحج فيه من فيه من الناس ممن هب ودب، فدع هذا الأمر حتى تعود إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار، فتطرح الأمر على مستشاريك من المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول حكم الشعب للشعب، الشعب هو الذي يختار، حكم الشعب للشعب طاغوت من الطواغيت في هذا العصر. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. واسمحوا لي أن أصرح بشيء هنا، هناك كتاب ألف سمي أسئلة الثورة، هذا الكتاب وصل فيه صاحبه إلى درجة أنه يحكم للشعب بما يختاره الشعب. وقال إنه إذا اختار الشعب أمرا غير الدين غير شريعة الله فيجب الخضوع لماذا؟ لحكم الشعب. والله لقد خاب وخسر في هذا الكتاب. وقد رد عليه أخونا الشيخ دكتور فهد بن سليمان الفهيد في الرد على أسئلة الثورة، وضع النقاط على الحروف ونقض أصولها حرفا حرفا، كل ذلك من أجل تأييد هذه الثورات. وما الذي أنتجته هذه الثورات للمسلمين؟ أنتجت الدمار والخراب، أنتجت الفرقة والتخريب. وبدأ الكثير منهم يبرر حتى وصل بعضهم إلى دعاوى خطيرة ما شاء الله، يقول لك جبريل جنزارهم في ميدان التحرير ما شاء الله. من أين لك ذلك؟ جبريل الملك يزور الفوضى، يختلطون رجالا ونساء ونصارى ويهود ومسلمين، ويأتي جبريل ليزور، لا إله إلا الله، إنها لا إحدى الكبر، كيف تصدق هذه؟ أنت وصل الحال إلى أن بعض المسلمين يعطل عقله، والله يعطل عقله تماما. تقول الطريق هنا، يقول لك لا الطريق من هنا، قل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يقول واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة. نعم صحيح، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقول لك الملائكة تتنزل على الثورة في المكان الفلاني. الله، وقبور الذين قتلوا في الثورة تتضوع منها رائحة المسك ما شاء الله. نحن ندخل نقف ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا نشم مسكا، وهو أفضل رائحة وأزكى طاهر وأزكى جسم وأطهر جسم وأنظف جسم وأفضل جسد وأفضل صلوات الله وسلامه عليه. يعني وصلنا إلى درجة أن الشخص يكذب ثم يصدق كذبته، ثم يأتي الناس فإيش؟ فيصدقونه ويتبعونه على هذيك، والعياذ بالله، أمر خطير. فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. فاتق الله يا عبد الله، والزم الجماعة، والزم الإمام، الزم الإمام. والله ما أحبان الله من فضل في هذه البلاد من أمن وأمان وإيمان. نحن لا ندعي الكمال، الكمال لله والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، لكن والله لا يوجد من يحكم شرع الله غير هذه البلاد، لا يوجد من يقيم الصلاة كما تقام في هذه البلاد، لا يوجد مكان بلد ليس فيه مظاهر شركية وعبادة للقبور إلا هذا البلد، لا يوجد بلد لا يتعلق بالقوانين الوضعية ويحكمها من غير شرع الله غير هذا البلد. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ما قلت لكم ما ندعي الكمال عندنا. نعم، وفي بلاد المسلمين خير، وفي بلاد المسلمين خير كبير، هذا فضل من الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، ترى والله لا ننكر الحمد لله من فضل الله مع وجود هذا الصقيع العربي وهذا الربيع الغربي، فإن في أي بلد مما حصلت فيه هذه الثورات والثيران يوجد مسلمون خلص سائرون على السنة، فيهم خير كبير. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال ناس بتصلي طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإخوان الإسلام جماعة واحدة، لا جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، لو طريق واحد لا طرق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على تاج التوحيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبعد الفتن عن بلاد المسلمين في مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحد كلمتهم على التوحيد، اللهم فقهنا وإياكم في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ابعدنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا وابنائنا وازواجنا وسائر المسلمين في كل مكان، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير، وتبارك الله جميعا. اللهم بما سمعنا الله الصلاه.